الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني من اجتماعنا على مدارسة سورة القصص المباركة، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما فيها من العلم والعمل. والأصل أننا نقرأ من تفسير ابن جرير الطبري ثم نتدارس السورة بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. كنا عند قول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذا المشهد: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لاحظ أن الآية بدأت بالحديث عن الفؤاد، لكن الربط هل على الفؤاد أم على القلب؟ على القلب، وهذا يستدعي مزيد نظر في الأفعال التي يسندها الله تبارك وتعالى إلى الفؤاد أو إلى الصدر أو إلى القلب، ولعلنا إن شاء الله نجتمع فيها يعني قريبا. طبعا وصلنا إلى الأقوال، أنت ذكرت كم قول في المسألة؟ وصلنا إلى بقولهم مختصرا بدون ذكر. أيوة أحسن، تفضل. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال إمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عن الله أنه أصبح منه فؤاد أم موسى فارغة، فقال بعضهم: الذي عنا جل ثناؤه أنه أصبح منه فؤاد أم موسى فارغة كل شيء سوى ذكر ابنها موسى. وقال آخرون: بل عنا أن فؤادها أصبح فارغا من الوحي الذي كان الله أوحاه إليها إذ أمرها أن تلقيه في اليم، فقال: ولا تخافي ولا تحزني. نلاحظ يا شباب، هل الله تبارك وتعالى ذكر ما الذي فرغ منه فؤادها؟ لا. طب هل ذكر استثناء؟ هل قال فارغا إلا من كذا؟ لم يذكر استثناء، واضح؟ طيب فضل. فالقول الأول هو إيه؟ فارغا من كل شيء إلا من هم موسى، صح؟ والثاني فارغا من الوحي، واضح؟ معنا شباب في الأقوال؟ ماشي. وقال آخرون: بل عنا أن فؤادها أصبح فارغا من الوحي الذي كان الله أوحاه إليها إذ أمرها أن تلقيه في اليم، فقال: ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال: فحزنت ونسيت عهد الله إليها، فقال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا من وحينا الذي أوحيناه إليها. يعني كأنها لما نسيت هذا الوحي من هول هذا الأمر أنه وقع في أيدي فرعون، فكأنها نسيت هذا الوعد، فحصل لها الحزن وحصل لها الخوف، ولكن الله ربط على قلبها على هذا القول، على اعتبار هذا القول. تفضل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال عن ابن زيد في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال: فارغا من الوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن. قال: فجاءها الشيطان فقال: يا أم موسى، كرهت أن يقتل فرعون موسى فيكون لك أجره وثوابه، وتوليت قتله فألقيته في البحر وغرقته. يعني هذا القول معناه أنه جاء في نفسها أنها ألقته لحتفه، لأن هي التي ألقته، فتسببت بدلا من أن تحوطه وترعاه هي التي تسببت في قتله، واضح على هذا القول. فقال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة من الوحي الذي أوحي إليها. وبإسناده نفس الشيء، يعني فنسيت ذلك كله حتى كادت أن تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى كأن إحنا عندنا الآن ثلاثة مراحل: الأولى وحي الله اللي هو الأول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والثاني لما وقع في يد فرعون، فهي يعني على هذا القول فرغة، نسيت هذا العهد وهذا الوعد، وكادت لتبدي به. ممكن تكونها تبدي به إيه؟ ما تقول: لا ده هذا ولدي أو كذا أو كذا، لكن الله ربط على قلبها. دي مراحل القول الثاني، فهمنا؟ لكن القول الثالث لا، القول الأول لا، القول الأول أنه فارغ من كل شيء إلا من هم موسى، صارت منشغلة به، ليس فيه هذا المعنى نهائيا. تفضل. وقال بعض أهل المعرفة بكلام العرب: أيوة، معنى ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الحزن. شوف ركز، خدوا بالكم يا شباب، الطبري دقيق. احنا قلنا كتاب الطبري اسمه ايه؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ما معنى جامع البيان؟ أراد أن يجمع أصناف المتكلمين في كتاب الله، وكانوا صنفين. الصنف الأول المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين يسميهم أهل التأويل، اللي هم أهل التفسير، ابن عباس وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ثم مجاهد وقتادة وغيرهم، صح؟ طب الصنف الثاني أهل العربية، أبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والفراء. فهو الآن ينقل عن مين؟ عن أبي عبيدة. أبو عبيدة ليه رأي بقى مختلف تماما، لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. القولين اللي قبله يا شباب قولين خاليا من كل، فارغا من كل شيء إلا من هم موسى، شيء لهم موسى بس، هل معناها أن هي ضعفت أو شكت؟ لا مفيش. طب القول الثاني لا، أن هي فرغ من الوحي الذي أوحاه الله إليها فنسيت أو ضعفت أو جزعت أو لولا أن ثبتها الله. إنما قول بعض أهل العربية اللي هو أبو عبيدة قال لا، أمر مختلف تماما، العكس، عكس القول الذي قبله أنه فرغ من الحزن والخوف وصار موقنا بوعد الله، تمام كده؟ فيكون هنا مفيش الثلاثية اللي احنا ذكرناها، إن أوحى الله إليها وبعدين ألقته فلما وقع في أيدي فرعون خافت وكادت تبدي به لولا أن ثبتها الله، لا، هيكون المعنى أن لولا وحي الله وربطه على قلبها لحصل اللي في النص ده، لكن ما حصلش اصلا. فهمنا كده؟ ماشي. يعني لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. لا لسه بنتكلم، احنا ما يهمناش نعرف الراجح، لان الامور دي مش قطعيه. دايما يا شباب الانسان الذي ينظر في اختلاف اهل العلم لا ينظر في مساله الراجح، خطا، وينظر الى سبب القول ومأخذ كل قول، لأن لو كان هناك راجح قطعيا ما كان يحصل اختلاف أصلا، واضح؟ وده خطأ من كثير من الناس، أنه بيظن أنه يمكن أن يصل إلى قول قاطع في أمور كثر الاختلاف فيها، أقصد الاختلاف اللي هو ضمن دائرة السنة، مش بتكلم في الحق والباطل. فهمنا؟ فضل. معنى ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. أيوة. قال وهو من قولهم دم فرغ أي لا قود ولا دية، وهذا قول لا معنى له بخلافه قول جميع أهل التأويل. لاحظ الطبري لما بينقل عن أهل اللغة حاجة من الاثنين، ركز معاه صح صح، إما أن ينقل عنهم تفسيرا لم يعني ينقل عنهم تعليقات في آيات لم يروي فيها عن أهل التأويل، يعني يذكر كلامهم في معنى كلمة في سبك جملة، ولم يذكر لي مثلا ابن عباس ولا أبي بن كعب ولا قتادة ولا لا، هو ذكر فقط قول أهل اللغة، ممكن يوافقهم وممكن يخالفهم، ما فيش مشكلة. وإذا ذكر قولا لأهل العربية في آية يرى هو، ركز كده، أن المتقدمين من أهل التأويل اجتمعوا فيها على قول أو قولين وخرج قول أهل العربية عن القولين، أكثر هذه المواضع يبطل فيها القول، مش بس يقول أنه خطأ، لا يبطله. ليه؟ لأنه عنده قاعدة أنك لا تخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم، إذا هم اتفقوا على قول يبقى لازم تقول بيه، وإذا اختلفوا على قولين ما تختارش أنت ثالث. فهمت كده؟ وطبعا الطبري أنا جمعت له في استقراء للتفسير مواضع كثيرة جدا أنكرها على اللغويين، من أعظم الأسباب التي يرد بها أقوالهم ليس من جهة عدم احتمال اللفظ للتفسير، لا، ما هو ده محتمل اهو، صح ولا لا، ولكنه يرده من باب أنه مخالف لما يراه إجماعا لأهل التأويل، تمام كده؟ طيب نرجع بقى نلخص الأقوال، مين يلخص لنا الأقوال يا شباب؟ يركز كده ويذكر الأقوال قبل ما نذكر تأويل يعني الذي يرجحه الطبري، لأن الطبري واضح أنه سيرجح الآن، تمام؟ احنا عايزين حد يلخص لنا ثلاثة أقوال. فكر، المفروض تكون انت اصلا وانت شغال معاك على طول اسهم. احنا بنتكلم عن ايه الاول؟ بنتكلم عن معنى محدد اختلف فيه على كم قول، على كذا كذا كذا، كل واحد ما مأخذه وما يقول تفسيره. تفضل، عايز تقول؟ تفضل يا بسم الله. الاول لا، الاول تذكر لي الايه وتذكر فيما اختلفوا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى خاليا إن كادت لا فارغا. فارغا. أيوة. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ما الخلاف الآن الذي نتحدث عنه؟ فارغا. أيوة. القول الأول فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. يعني من ذكر موسى؟ يعني مع يعني. أيوة. تفسيرها و. أيوة. عقلها في. في شأن موسى أو في. موسى. تمام. طيب على القول ده كده ما معنى إن كادت لتبدي به؟ إن كادت لتبدي به لولا أدركت أيوة. ما هو أنت خد بالك إن أحيانا لما بتقول قول في جزء من الآية يلزمك أن تكمل الآية عليه. لولا أربطنا على قلبها كادت تبدي به. كادت يعني كادت تبدي به. أنا بسألك أنت قلت يعني أصبح فؤادها خاليا إلا من ذكر موسى ومشغولة بهمه صح؟ يعني تبدي به؟ تبدي به لقوم فرعون. يعني تقول إيه؟ إنه هذا ابنها. يعني المعنى أنه من كثرة ما هو وحده الذي في قلبها فكان لسانها سينطق بما في قلبها لولا أن ربط الله على قلبها. تمام. ها القول الثاني؟ القول الثاني أصبح خاليا من الوحي لولا أن ربطنا على قلب. كويس. خاليا من الوحي. ما يعني خاليا من الوحي؟ يعني نسيت الوعد رب العالمين. صح. بأنه سيرده. فكانت تبدي به. ترتب على نسيان الوحي ده أنها خافت وحزنت صح كذا واضطربت لدرجة أنها كانت ستبدي به. بعد ذلك ربط الله. ربط الله على قلبه. كويس. القول الثالث هذا هو الأخير. ده قول أهل العربية. نقلوه عن بعض أهل العربية. أصبح خاليا من الحزن. لمعرفة لثقتها بالله عز وجل وبعده. تركيب الجملة كيف سيكون الآن؟ أهل اللغة. لا لا تركيب الجملة. أنت قلت القول صح. تركيب الجملة الآن بقى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني إيه الكلام ده؟ إيه معناه؟ كمل. أنت بدأت ممتاز جدا. باقي بس الجزء ده. لأنك لازم تبين يعني إن كادت لتبدي به لأن كلامك لا يؤدي للنتيجة دي. أنت بتقول إن هي كانت يعني قلبها فرغ من الحزن والأسى والاضطراب والريب. طب إزاي كادت لتبدي به؟ لولا أربطنا على قلبها كادت تبدي. أيوة تمام كده. يعني أنه بسبب هذا الوحي الذي أوحاه الله إليها ربط على الله قلبها على قلبها بهذا ولولا حصول ذلك لا كانت لما رأت موسى في يد فرعون كادت تبدي به. تمام كده شباب؟ طيب في حد عايز يضيف اي شيء؟ طيب فضل اكمل. المثال بتاع خصوص سيدنا يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربي هو كده يعني لو جينا المثال دوت يوافق اي معنى من تلك معاني انا بسألك انت مصطفى ايه رأيك؟ اللي هو فارغ من الحزن؟ لا لأن الآية نفسها آية يوسف عليه السلام فيها خلاف فتنفع تكون على كل وجه من هذا الأوجه. إذا قلت هم بها يعني فعل هذا الفعل لولا أن نجاه الله يعني هو هم فعلا بمعنى أنه خطر بباله أو أخذ خطوات في هذا وفعل فعلا فيبقى ده معنى أن هي نسيت الوحي. تمام. لكن لو كان المعنى أنه لم يهم أصلا لأن الله صرفه عن هذا الهم فده يدخل على المعنى اللي هو الثناء عليها اللي هي إن هي لا ثبتت ولم تحزن ولم تخف لأنها تذكرت وعد الله فخلى قلبها من الهم أو الإيه أو الحزن. لأن هو المشكلة اللي بيقف وقف لازم إيه هو إن هو يخشى من شعورك بأن همه كان كهمها. لا مش صح. أنا بحكي حدث واضح كده. أنا بقول لك أيمن اتخانق مع عبد القادر فبقول لك أيمن أراد يضرب عبد القادر وعبد القادر ملك نفسه. ما المشكلة أن أعطف هذا على ذا؟ مش مشكلة. فهم؟ فلا يلزم أن يكون عطف الهم الثاني على الهم الأول أن يكون هما واحدا. ده على فرض من قال إن الهم وقع أصلا. ما احنا شرحناها قبل ذلك يا شباب إن الهم أصلا لم يقع يعني بمقتضى اللسان لم يقع وهم بها لولا أن رأى فلم يقع هذا الهم أصلا اللي هو بمعنى الفعل يعني. فهم؟ وجاءت شواهد كثيرة ولقد روتوا عن نفسه فاستعصم كذلك نصف عنه السوء والفحشاء آيات كثيرة جدا. فالحديث بالعكس استدعاء مصطفى للآية تحت الآية دي جميل جدا لأنه نفس الفكرة إن هو امتناع لوجود إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا ولولا أن ربطنا أن لما يأتي بعدها الفعل بتسبك مصدر زي ما وزي أن تصوموا يعني صيامكم وزي لو يود أحدهم لو يعمر يعني تعميرة. فعندك لو وما وأن بتسبك مع الفعل بعدها بالإيه مصدر. فهنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فهل المعنى أن هذا الربط بسببه لم يحصل أي شك منها، أم أنه صدر منها شك وريب ونسيان للوحي فربط الله على قلبها؟ نفس الخلاف بالضبط، فهمنا؟ طيب يعني أنا يعني المهم إن اللي يهمني إن إحنا فهمنا الثلاث أقوال هنا، تمام؟ لكن الترجيح يعني يحتاج مزيد من التأمل. ليه يا شباب؟ لأن خد بالك إن كل يعني أي قول من هذه الأقوال ترجحه سيترتب عليه أمر. يعني بداية، هل ربنا ذكر الفراغ من ماذا؟ لا. طب هل استثنى؟ يعني الذين قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، ما حجتهم؟ اجتهادية، صح ولا لا؟ هل ربنا قال يعني لو أراد الله أنه فارغ من كل شيء إلا من ذكر موسى كان هيبينه، صح ولا لا؟ تمام. طيب الذين قالوا أنه فارغ من الوحي بمعنى أنها نسيت، حجتهم ما هي حجتهم؟ إن كادت لتبدي به، هي دي حجتهم، إن لكونها نسيت هذا الوعد كادت أن تبدي به ولكن الله ربط، فعندهم حجة وليس عندهم حجة؟ عندهم حجة. وهل هذا ممكن يحصل من البشر؟ طبعا. يعني هل هذا القول الذي ذكروه ممتنع يا شباب؟ ممتنع أن هي تطرق على ابنها حبيبها الجزع؟ لا أبدا. ممكن الإنسان في لحظة ينسى وعد الله. يعني ربنا تبارك وتعالى قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، دي قراءة ثابتة وأنكرها بعض الصحابة، ومن معاني هذه القراءة أن البلاء بلغ بهم أن نسوا وعد الله أو ظنوا أنهم قد كذبوا هذا الوعد، وده قول عدد من المفسرين، مش وابن تيمية انتصر لهذا القول، وإن شاء الله نتكلم عنه لما يأتي مدرسة سورة يوسف. فهذا الأمر إذا كان يمكن أن يرد شيء منه للأنبياء الكرام، فما بالك بهذه المرأة؟ أقصد أقول لك الذين قالوا إن هو فارغ من الوحي عندهم مستند ولا قالوا بهوى؟ عندهم مستند، إن كادت لتبدي به، مش ده مستند واضح؟ والتاني إن هذا أمر يمكن أن يحصل من هول الموقف، لأن ممكن الشيطان يأتي يقول لها أنت اللي رميت ابنك في البحر وهو اللي حصل، وأنت المفروض كنت تحفظيه، ده أنت اللي رميت، صح؟ مش ده ممكن يحصل؟ ممكن. طب قول أهل العربية من جهة اللسان ومن جهة الإمكان اللغوي ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا. خلا قلبها من الحزن ومن الشك ومن الريب، وكانت مؤمنة مطمئنة بسبب ربط الله على قلبها بهذا الوحي، ولولاه إذا وقع في يد فرعون كانت ستبدي به. يبقى القول ده كمان لي وجه، بس ليه الطبري أنكره؟ لأن الطبري يرى أن أهل التأويل اللي هم الصحابة والتابعين المعروفين بالتأويل والتفسير إذا اجتمعوا على قول لا تخرج عنه، وإذا كانوا على قولين لا تأتي بقول يبطلهما. أنت ممكن تسألني هنا سؤال، هو دايما الطبري بيعمل كده لما أهل العربية بيقولوا كلام لم يقله السلف؟ لا، في حالة واحدة وصحصح معايا، إذا كان قول أهل العربية يبطل الأقوال الأخرى، لأن القول ده مخالف تماما ولا لا؟ لأن في عكسه، تصور عكسه كده، لأن القول بينما هم بيقولوا ده هي نسيت الوحي ويعني لم تكن يعني جلدة بمعنى الكلام يعني وكادت، لا ده هم بيقولوا بالعكس ده كانت واثقة مطمئنة، فهم؟ فدي في حالات ضيقة. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال معناه. نعم. نعم. بداية الجملة سمته غير ونهاية الجملة صارت تيجي عدلة. يعني هلا إذا كان مفهوم تأويل ما بقبله. أيوة. في حالة ما هي الحالة دي؟ أن يكون أضاف معنى تحتمله الآية ولا يعارضهم، معنى جديد. فهمت كده؟ ولا يعارضهم ولا يعارضهم. أيوة ولا يعارضهم، يكتفي انه ولا يعارضهم. أكثر أيوة عارض. ولكن هو أبطله. يبطله. هنا ذكره أبطله ليه؟ لأنه لو أثبته أو احتمله ده معناه أن القول الثاني خطأ. فهمنا كده؟ ماشي. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال عندي. معناه الرجل يقول لك أولى الأقوال عندي، واضح؟ يعني هو الذي يراه وسأذكر حججه. قول من قال معناه وأصبح فؤاد أمي موسى. وأنا أرى والله يا شباب والله أعلم أن الله تبارك وتعالى جعل أمورا كثيرة في كتابه بهذا العموم والإطلاق ليذهب الإنسان فيها كل مذهب، بمعنى أن بالعكس هو كونها لم تحدد هذا هو الأعظم في رأيي. إن أصبح فارغا فكر أنت بقى فارغا من إيه؟ هذا يكون فيه اجتهاد وفيه كذلك أن يذهب الإنسان فيه كل مذهب، ودي لها أمثلة على فكرة كثيرة جدا. تفضل. مثلا ألهاكم التكاثر، هل قال التكاثر في ماذا؟ التكاثر في الأموال، في الأولاد، في الشهرة، في أشياء كثيرة، في البرامج. ممكن واحد، أنا بقولها لكثير الشباب، واحد يدخل في 1000 برنامج من البرامج، ما هو ده ألهاه برضه، يلهيه عن إتقان واحد منها. تفضل. قوله من قال معناه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من هم موسى، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هو فكرته إيه هنا يا شباب؟ لماذا، من أين ذكر ابن عباس ومن تبعه هذا الاستثناء وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ قالوا إلا من ذكر موسى. منين جابوها دي؟ إن كادت لتبدي به، من كثرة ما فرغ قلبها من كل شيء إلا هو، فهو اللي هيظهر على لسانها. فهمت الفكرة؟ فما في قلبها سيظهر على لسانها، فهذه حجتهم. يبقى لو واحد قال لك كيف، من أين أتيتم بهذا الاستثناء مع أنه لم يذكر، نقول إيه؟ هذه حجتهم. تفضل. العلم يا شباب بالأقوال، أنت عندك 4 مراحل في دراسة أي مسألة، أي خلل فيها لابد أن يحصل بسبب خلل في المسألة. الأمر الأول حسن تصور المسألة، إحنا بنتكلم في إيه أصلا مهم. الثاني سعة الجمع، جمع الأقوال، جمع الأدلة. الثالث معرفة حجج كل قول ووجه كل قول. والأمر الرابع الدراسة النقدية اللي هو نقد الأقوال. افرض واحد يا شباب ما عندوش غير قولين بس في الآية، حلو كده، وكان القول الأقرب والأصح هو الثالث، هيضطر هو أنه يختار من الإيه؟ من القولين دول. يبقى تقصيره كان فين؟ في أنه ما عندوش ساعة الجمع. طب ممكن واحد أصلا يكون مش فاهم احنا بنتكلم عن إيه؟ يعني احنا نتكلم مثلا عن حكم تارك الصلاة، جميل، فيجيب لك يقول لك تارك الصلاة أصلا لا يصح أن يختلف فيه، هو كافر. يعني احنا بنتكلم عن اللي تركها كسلا مش جحودا، فهو أصلا مش فاهم العلماء لما اختلفوا في أي صورة. فهمنا كده شباب؟ يبقى أنت تلاحظ أن ال4 مراحل دول بقدر حسن التصور وسعة الجمع والعلم بالأقوال وحججها ووجه الاستدلال لكل قول ونقد هذه الأقوال، أقل شيء أنك هيكون قولك له وجاهة. إحنا بقولش أنك أنت لابد أنك تصل للحق، بس على الأقل تكون أنت واقف على قاعدة صلبة. لذلك إحنا لما ندرس إن شاء الله كتاب اختلاف الحديث سترى أن الشافعية عليه رحمة الله بيعمل يا شباب، يقدم مقدمات عشان تدخل بيها في جو المسألة. يبقى أنت فهمت إحنا بنتكلم عن إيه. بعد كده يبدأ يجمع الأقوال وحجة كل قول، ويذكر القول الذي يرجحه، يذكر أدلته وجه استدلاله، ويرد على القول الآخر، ويرد على الإشكالات الواردة على قوله. يبقى كده ده نسق متكامل. فهمنا؟ مش كل بقى العلماء بيعملوا كده شباب. في ودي الدورة اللي عملتها ليه تراث الأئمة المحققين، في علماء في الإسلام اهتموا بده. طب الباقي ليه ما عملوش؟ مش عشان هو عاجز عنه، لا، بس لم يختاروا هذا. من أهم العلماء اللي اختاروا هذا الشافعي، محمد الحسن الشيباني اختاروا، كذلك الطبري، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر في مواضع كثيرة جدا، ابن هشام الأنصاري. القراءة لهؤلاء شباب، القراءة لهؤلاء تنقلك إلى جو علمي آخر تماما. ليه؟ لأن الطلبة تعودوا على المعلومة المباشرة. فهم كده؟ الأقوال في المسألة 1 2 3، الأدلة في المسألة 1 2 3، تقسيم لا، أنت هنا داخل على دراسة نقدية فيها جمع. أنت ممكن تسمع أدلة كل قول وتقول إيه ده لازم هو ده اللي يكون صح، بعد شوية تلاقي القول التاني تقول لا ده هو ده اللي صح، بعد كده هو يخرج يقولك لا ده صح ولا ده صح. فهمنا؟ الطبري بقى بيعمل كده. القراءة لهؤلاء يا شباب زي ما قلت لك بتنقلك للجو العلمي الذي ينمي الملكات. خد بالك لماذا يزهد كثير من الناس في هذا الصنف؟ أولا للجهل به، كثير من الناس لا يعلم هذا أصلا. الأمر الثاني إن هو يستصعبه، والأمر الثالث وده بقى الأشد إن هو يراه يأخذ وقتا طويلا. ليه؟ لأنه بيتعامل في طلب العلم بالكيلو، تمام كده، فيقول لك أنا قرأت 1000 صفحة 500 صفحة. لا يا حبيبي، انت قرأت ايه؟ ده المهم. زي واحد يقول لي انا فلان بيعمل له مثلا بيتعمل له 5000 لايك. لا، الاعتبار مش بعدد اللايك، بنوع اللايك، مين اللي بيعجب بكلامه. فهمت كده؟ يعني ده امر مهم لازم تفهمه، ان الاعتبار مش بالعدد. فانت ممكن مثلا تقرأ صفحة واحدة تحاول ان تفكر فيها وتستعمل هو دلوقتي لما انت تقرأ قيام الليل. واحد ايمن كان من الشباب اللي حفظوا القرآن، فكان يجي يصلي قيام الليل وانا عارف انه حافظ كويس، بس يعمل ايه؟ يقول لي يا عم انا عايز اصلي بسوره البقره، لو اردت ان انا اصلي بيها بالليل من حفظي هعمل ايه؟ طول النهار هراجعها، لانه حفظه معقول يعني، فمحتاج تعب صح؟ فقول لك ريح دماغي واقرأ منين؟ من المصحف صح؟ هو ريح دماغه فعلا، لكن هل يمكن لهذا الصنف أن يقرأ القرآن يوما ما بطلاقة؟ مستحيل. النوع ده مش هينفع. ليه؟ لأن ده نوع يريد السهل. إنما اللي بيتعب بقى، صور واحد طول النهار، أنا مش هكلمك عن قدر الثواب اللي حصل له، مش بقولك إن ده أكتر ثوابا لأنه قاعد يقرأ ويهتم، لا لا لا، إن هو قال الله أكبر وبيشغل دماغه، نسي الآية، رجع تاني شوية، رجع ربعين، ممكن يرجع، ممكن لو حس إن هو ما ظبطش يرجع ثلاث أرباع عشان يجيب الكلمة عاد. المجاهدة دي بقى تحصل منها على ملكات لا يمكن أن تحصل عليها بغيرها. فلما أنا بديك قطعة صعبة للشافعي أو محمد الحسن الشيباني أو الطبري أو ابن هشام الأنصاري أو ابن تيمية، تمام كده، أو الدارقطني أو غيره، لما أنت بتقول لي طب أنا تم تخلص لي وتفسرها لي، أنت تصور واحد كده كان نازل يجري 10 كيلو جري رياضة، فصاحبه قال له أنت رايح فين، فالتاني قال له أنا رايح مثلا عند المكتب الفلاني، فالتاني راح جيم ركبه العربية وموصله. طب هو أنت كنت نازل رايح للمكتب ولا رايح له جري؟ فهمت؟ هذا نفس الشيء. فلازم تفهم ان هذا النوع من العلم، شوف بقى، لا يمكن ان يعوضك عنه غيره. يعني انت ممكن تقول طيب ما انا بسمع للمشايخ، طب ما انا بقرأ ابحاث، طب ما انا بدل ما اقرأ مثلا تفسير الطبري واتعب، وتفسير ابن ابي حاتم، وتفسير ابن كثير، وتفسير الطاهر ابن عاشور، وقعد اوجع دماغي واخد وقت، طب ما اقرأ التفسير المحرر اللي هو دخل في كل ده وانت خبل النخبة. مش ده تفكير كتير من الناس؟ ده تفكير واحد طموحه في العلم لا يتعدى مرحلة الثقافة. ليه؟ لأن ده واحد عايز ياخد المعلومة جاهزة. لازم تفهم أن طلب العلم في الطريق إلى المعلومة وليس في المعلومة، السكة اللي انت بتاخدها عشان توصل للمعلومة. إنما يعني أقول لك، تعرفوا كتب المختصرة مش فيها خير كتير؟ بس والله العظيم كثير من الناس أصابه الضرر بها. ليه؟ يقول لك بدل ما اقرأ درء تعرض العقل والنقل، أقوم جاي قارئ مختصر لي، بدل ما اقرأ منهاج السنة النبوية وأقعد أتعب بقى وأفكر في كلام تيمية وطرب يتكلم على مين وقال وقلت وقلنا، لا لا أنا أخذ المختصر. هل اللي عمل المختصرات ده بيغنيك عن الكتاب؟ مستحيل مستحيل. التعب اللي أنت بتتعبه وأنت بتفكر، يعني دلوقتي أنت قرأت الثلاث أقوال دول، القراءة دي لا يمكن تثبت في قلبك، إنما إيه؟ أقوم جاي جايب ورقة وكاتب، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، كلمة فارغة أطلع منها ثلاث خطوط، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، فارغا من الوحي، فارغا من الجزع والخوف، وحج ده كذا وحج ده كذا، كده يثبت معاك القرآن. إنما أنت بتقرأ وخلاص لا. فيبقى إحنا شباب لم نختر هذا الكتاب لمجرد أنه جمع أقوال المفسرين قبله، وإنما لتتدرب على التعامل مع كتب الأئمة المحققين. وأنا ذكرت لك ما معنى التحقيق، تفضل. وإنما قلنا ذلك أول الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ولو كان عنا بذلك فراغ قلبها من الوحي لم يعقب بقوله وإن كادت لتبدي به، لأنها إن كانت قاربت أن تبدي الوحي فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه وولوعها به. طبعا الذين يخالفون يقولون بالعكس ده سبكوا الآية، مش كده، هم بيقولوا إن معنى الكلام أنها لو تركت بغير وحي ثم وقع في يد فرعون كادت تبدي به. فهمنا كده الفكرة؟ فالتانيين بيجعلوا إن كادت لتبدي به حجتهم، وهو بيجعلها حج عليهم. بص يا أبو حميد، دلوقتي الفكرة كلها في كلمة إن كادت لتبدي به، هل هو أمر بعدما أوحي إليها كادت لتبدي به لولا أن ربط الله على قلبها، فيبقى ربنا ربط عليها مرتين، في مرة الأولانية ربنا وعدها حلو، فهي لما شفته وقع في إيديهم حزنت وكادت تبدي به، فأمر ربنا تبارك وتعالى استدركها برحمته وربط عليها، دي كده مفهومة. الجماعة بقى اللي بيقولوا لا، فارغا من الخوف والجزع وموقنة وثابتة ومطمئنة وراسخة، زي ما يقولك كده ايه، ما تشيلش هم، عارف اللي هو يقولك ايه، خلي قلبك خالي من الهم، هو ده هم عايزينه كده، مش شايل هم، تمام. قالوا سبك الجملة كالتالي، ان الله اوحى اليها، حلو كده، فلما اوحى اليها اصبح فؤادها مطمئنا امنا خاليا من الخوف والجزع، حلو كده، ولولا ذاك لكانت أول ما رأت فرعون التقط هذا أو قال فرعون ستبدي به. فهمنا؟ فهم بيستعملوا نفس الشيء. طبعا ليه قلت لك كده؟ مش بقول لك كده عشان أنصر القول الثاني أبدا، أنا عايز أقول لك فكرة مهمة جدا الشافعي ركز عليها. الشافعي قال من أكثر معنى الكلام يعني إن من أكثر الأخطاء أن إنسانا ينشأ على قول تمام فيقول به دون أن ينظر في أدلة القول الذي قال به ولا بأدلة القول المخالف. قال هو لو نظر في أدلة القول الذي قال به وكان صحيحا يبقى ازداد يقينا، ولو نظر في أدلة القول المخالف سيستطيع أن يكشف قوة القول الذي عليه أو ضعفه. إنما لو واحد نشأ على قول واحد يبقى ده مقلد. فهمنا؟ ماشي تفضل. وإذا كان ذلك كذلك بطل القول بأنها كانت فارغة القلب مما أوحي إليها، وأخرى أن الله تعالى ذكره أخبر عنها أنها أصبحت فارغة القلب ولم يخصص فراغ قلبها من شيء دون شيء، فذلك على العموم إلا ما قامت حجته أن قلبها لم يفرغ منه. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرأه وأصبح فؤاد أم موسى فازعا من الفزع. وقوله إن كادت لتبدي به اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عادت عليه الهاء في قوله به. لأن من ضمن الأمور يا شباب الاختلاف في الضمائر، مثلا لكل وجهة هو موليها، مين هو؟ الله هو الذي يوليها ولا العبد هو اللي يولي نفسه وجهته؟ خلاف. يبقى الاختلاف في الضمائر ده كثير كثير جدا. مثلا ويتلوه شاهد منه، ما معنى شاهد منه؟ الهاء دي تعود على من؟ تفضل. فقال بعضهم هي من ذكر موسى وعليه عادة ذكر من قال ذلك، وروى بإسناده عن ابن عباس عن الأعمش لا اللي هو عن الأعمش عن مجاهد يعني بإسناده عن ابن عباس، خلينا عن ابن عباس وخلاص. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه إن كادت لتبدي به أن تقول يا ابنه، وبإسناده عن ابن عباس مثل ذلك، وبإسناده مثل ذلك أيضا نعم. وقال آخرون بما أوحيناه إليها أي تظفر. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولهم أنهم قالوا إن كادت لتقول يا بنيه لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، وأنه يعني بقى القول الثاني أنها تبدي بكل شيء ده ربنا أوحى إلي كذا وكذا وكذا. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولهم أنهم قالوا إن كادت لتقول يا بنيه لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، وأنه عقيب قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فلأن يكون لو لم يكن ممن ذكرنا في ذلك إجماع على ذلك من ذكر موسى لقربه منه. يعني عنده مرجحان، الأول إجماع أهل التفسير والثاني هذا تفضل لقربه منه أشبه من أن يكون من ذكر الوحي نعم. وقال بعضهم بل معنى ذلك إن كادت لتبدي بموسى فتقول هو ابني، قال وذلك أن صدرها ضاق إذ نسب إلى فرعون وقيل ابن فرعون وعني بقوله لتبدي به لتظهره وتخبر به وعنى بقوله لتبدي به لتظهره وتخبر به وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن الضحاك يقول في قوله لتشعر به في قوله لتشعر به، وبإسناده عن ابن زيد قال لتعلن بأمره، وقوله لولا أن ربطنا على قلبها يقول لولا أن عصمناها من ذلك بتثبيتناها وتوفيقناها للسكوت عنه نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك يعني في رأي والله أعلم أن القول الذي اختاره بعض أهل العربية، لأن طبعا القول ده انت بص يا شباب التفسير ده فيه سكك أو طرق، أنت تتوقع المفسر ماذا سيختار، فاهم؟ فأنت مثلا لما تنظر في هذه الأقوال سترى أن مثلا واحد زي الطاهر بن عاشور رحمه الله سيميل إلى قول أهل العربية تمام، وهو يرى أن هذا هو الثناء على أم موسى تمام. الذي أراه والله أعلم أن القول الصواب أن هذا موضع يبين الله تبارك وتعالى فيه أنها حصل لها نوع من الضعف والخوف على ابنها، وأن الله هو الذي ثبتها، فيكون عندنا وحي وعندنا ربط على القلب. يعني أنا أرى أن قول أهل اللغة وإن احتملته الآية لكن هو بعيد لا يساعد عليه السياق، ويرده الأمر الذي يبينه الله من منته على أم موسى بأنه هو الذي ثبتها، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فأن يتسق هذا مع عرف القرآن أولى من أن يكون بعيدا عنه. أفهمك الفكرة دي؟ يعني يا شباب، هل ربنا في مواضع كثيرة يبين أنه لولا فضله على الأنبياء والصالحين لم يفعلوا ما فعلوا؟ ذكر ذلك صح، وذكر أنهم ضعفوا وربنا هو الذي ثبتهم وهو الذي قواهم، صح كثير كثير جدا. فلما تأتي هذه الآية متسقة مع هذا الأمر ولها ما يؤيدها، فالأقرب ألا تكون غريبة عن القرآن. زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك أن مثلا أي نبي من الأنبياء ذكر له ذنب فربنا يذكر توبته منه، صح؟ زي ما ذكرنا مثلا عن مثلا لو قلنا حتى آدم مثلا، ربنا ظلمنا أنفسنا، لو اعتبرنا النبوة يعني ربنا ظلمنا أنفسنا، وكذلك نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وموسى رب إني ظلمت نفسي، وإن كان ده طبعا يعني قبل النبوة، رب إني ظلمت نفسي، ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. فلما يكون عرف القرآن في كل ذنب يذكر لأي نبي أنه يذكر استغفاره بعده، يبقى ده حجة على أن يوسف لم يقع منه ذنب في قصة امرأة العزيز، لأن الله لم يذكر له أي استغفار. فهمنا كده؟ فيبقى مراعاة عرف القرآن مهم. فالذي أراه والله أعلم أن هذه الآية تبين أنه بعد وحي الله يمكن أن يقع في قلب الإنسان جزع أو ريب أو شك أو ضعف، فهو لا يزال يحتاج تثبيتا من الله تبارك وتعالى. وأرى أن هذا هو الأليق، مش بس هو عشان وافقه قول أهل التأويل، لا كمان هو الذي يدل على عرف القرآن والله أعلم. أيوة أحسنت، نعم أحسنت. وهذا كثير، أنت لما كنت في قبل الإفطار ذكرت أنا معنى من هذا، حتى إذا استيأس الرسل وغيرها، أن هذا المعنى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. واضح؟ فأشوف أن ذا والله أعلم يكون هذا الربط غير الوحي الأول، الربط يكون غير الوحي الأول. لأنه نسبت الشجاعة في هذا القول إلى إلها، يعني هذا السبب أصبح فؤاد أمي موسى إيش كانت أنت أصدق قول أهل العربية؟ يعني هم فسروا على هو أنه شجرة مثلا منها، هو فارغة، يعني فارغة من ذاتها، ما أن الله عز وجل هو اللي يجعله فارغة. لا، هم عايزين يقولوا أن ده موضع ثناء. أنا أشوف أن القول بدأ عندهم من كذا، أن هذا موضع ثناء فلا يصح أن نقول أنها ارتابت أو ضعفت، فده اللي خلاهم يفكروا بالطريقة دي. أنا أشوف أن ده مش موضع ثناء، ده موضع حكاية ربنا بيحكي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أو ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم، هذا مش موضع ثناء، ربنا يبين تثبيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فأشوف أن مدخل قول أهل اللغة، لأن مش بس اللي قال بي أبو عبيدة ده غيره، أن المدخل أنهم ظنوا أن هذا موضع ثناء على أم موسى. أنا أشوف أن موضع الثناء هو الأول، وهو قبولها لوحي الله وعملها بوحي الله، وأن يكون الموضع الثاني بيانا بيانا للعبد الذي إذا استجاب لأمر الله وانقاد وإن ضعف فسيكون تثبيته على الله تبارك وتعالى، زي ما عدد من الصحابة آمنوا أول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول ما عذبوا أو فتنوا أو خوفوا الله تبارك وتعالى هو الذي ثبتهم. فأرى والله أعلم إن هذا هو الأليق في حاجة المؤمن إلى تثبيت الله تبارك وتعالى في كل أمر من أموره. حتى موسى أمام فرعون. نعم نعم صح أحسنت. نعم تعليقا على كلام الأهل العربي في هذا الأمر، أنا سمعت وقع الشيخ سام الرائع ويعرف العربية فحكى أنه على هاي تعليق على هاي أصبح فؤاد موسى فارغا، علق أنه ذكرت الشيخ أنه الفؤاد والقلب، فأنه أساسا الفؤاد من الحزن والهم والكدر، فعلينا لما الله ربط عليه صار قلب، يعني فهو برأي كلامه هذا هو رد على الرأي الثالث ولا شيء. نعم صح كلامه صحيح، يعني هو بالفكرة دي أنه عايز يقول أنه حصل منها فعلا نوع من الخوف لولا أن ربط الله، صح ما فيش كلام. نعم فضل المقالة من فعل الصبر اللي هو عدم خلاف الإجماع والمجموع، ممكن في موضع تاني ناخد برأي بخلاف الإجماع ولا دي قاعدة تفتح كل الموضوع؟ لا هو ده هو وغيره، ان اذا اتفق العلماء بس يكون ده اجماع، يكون ينضبط الاجماع، لان ممكن انت تتوهم انه اجماع وهو مش اجماع، وده اللي هيجينا ان الشافعي رحمه الله سيخطئ كثيرا من الناس في هذا، فيما يسمونه الإجماع السكوتي، هيجيب لك أن الصحابة عملوا بفتوى عمر رضي الله عنه في زمنه، وأول ما توفي خالفوه. فده بيرد على مين؟ بيرد على ناس بتقول لك ما دام الصحابة لم يراجع عمر ولم يخالفوه في زمنه يبقى ده اسمه إجماع. لهم لا، مش شرط، هم رأوا أن هذا اجتهاد سائغ وهو أمير المؤمنين فعملوا باجتهاده، فلما توفي رأوا أنه ليس صوابا. فهمت الفكرة؟ فهو عايز يبين ليك أن من الخطأ، هو قالها كده باللفظ، لا ينسب لساكت قول. هيأتي معنا إن شاء الله، ماشي نحاول نمشي شوية بقى شباب. فضل. وقوله لولا أن ربطنا على قلبها، يقول لولا أن عصمناها من ذلك بتثبيتناها وتوفيقناها للسكوت عنها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة. الربط على القلب يا شباب، لو أنت تتبعت مواضعه من القرآن ستجده لا يذكر إلا في مواضع، ركز كده، تحتاج إلى تثبيت من الله. يعني ربنا قال مثلا عن الفتية، خلاص من يذكر الآية؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، لما يقوموا في مشهد أمام الطغاة وأمام الكفرة ويجهروا بهذا، هذا لا يكون إلا بتثبيت من الله. وربطنا على قلوبهم إذ، يعني في هذا الموضع تحديدا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لا يأتي إلا في الأمور مثل هذه. تفضل. وقال بإسناده عن قتادة قال قال الله لولا أن ربطنا على قلبها أي بالإيمان لتكون من المؤمنين. وبإسناده عن السدي قال كادت تقول هو ابني فعصمها الله فذلك قول الله إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وقوله لتكون من المؤمنين، يقول تعالى ذكره عصمناها من إظهار ذلك وقيله بلسانها، وثبتناها للعهد الذي عهدنا إليها لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. أيوة، لاحظ أن الإيمان هنا لا يصح أن تجعله عاما، مع أنه عام، لا، ولا بد أن يراد به أمر. ما هو أجل أمر هنا يستدعى فيه الإيمان؟ هو تصديق وعد الله، لأن أصلا هذه السورة من أخص ما نزلت له تصديق وعد الله، وإن لم ترى أسبابه، لأن هو خد فرعون خده بقى عنده دلوقتي، صح؟ يبقى الأسباب في الظاهر تدل أنه لابد أن يقتله، ومع ذلك هي كانت من المؤمنين، وكل اللي احنا ذكرناه في الوعود التي جاءت وأوفى الله تبارك وتعالى بها. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذكره وقالت أم موسى لأخت موسى حين ألقته في اليم قصيه، يقول قصي أثر موسى، قصي أثر موسى اتبعي أثره، قصي أثره، يقول قصي أثر موسى اتبعي أثره، أحسن الله عليكم، يقال قصصت آثار القوم إذا اتبعت آثارهم. وبنحو الذي وذكر عن مجاهد ها اتبعي أثره كيف يصنع به. ها اللي بعده قصي وقوله نفس الشيء. انتقل القول التالي ولا اذكر بعض؟ لا القول اللي بعده اللي هو الآية اللي بعدها، لا هات اللي هو القول عن ابن عباس وقالت لأختي قصي أي قصي أثره واطلبيه. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وقالت لأخته قصيه أي قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكرى أحي ابني أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه. أكثر أمر يا شباب الشافعي أو من أكثر الأمور التي أنكرها الشافعي وظهر أثرها عند الطبري على أهل اللغة، يعني أن أهل اللغة كثير منهم كان يظن أنه بعلمه بالعربية يمكن أن يفسر القرآن، وهذا ليس صحيحا، لأن العلم بالعربية أحد أهم المقدمات في العلم بالقرآن، يبقى العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار الواردة عنه في بيان القرآن. ولذلك الشافعي افتتح كتاب الرسالة بالجناحين دول، طبعا تكلم عن إن أعظم الهدى في القرآن. طب مفتاح هذا القرآن في أمرين، في العلم باللسان الذي نزل به، وفي العلم بسنة النبي الذي بينه صلى الله عليه وسلم. فأهل اللغة بيعملوا إيه؟ بيتعاملوا مع النص إنه كلام إيه؟ عربي، صح؟ فممكن أي احتمال عندهم يضعوه، تمام؟ بينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه. يعني مثلا لما الصحابة في موضع في قول إبراهيم عليه السلام الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، إحنا كلنا بنظلم أنفسنا. فقال ليس ذاك، وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طب كلمة الظلم ما هي عامة صح كذا، وهم فهموا منها هذا العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعنى هنا أن الظلم هو الشرك، واضح كده. وإن كان الإنسان كلما كان أترك للظلم كلما كان أكثر نيلا للأمن والاهتداء، بس الشاهد إن لو واحد ظن أن علمه بالعربية وحدها يكفيه في علم القرآن هذا يقع في ضلال كثير جدا، فهمنا؟ وده اللي الطبري ساعات بينكر عليهم، يقول لك إن خطأهم إن هم لم يتبعوا أهل التأويل أو أهل التفسير. وقال بإسنادي عن ابن عباس أي قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرى، أحي ابني أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه ونسيت الذي كان الله وعدها. وقوله فبصرت به عن جنوب، يقول تعالى ذكره فقصت أخت موسى أثره فبصرت به عن جنوب، يقول فبصرت بموسى عن بعد لم تدن منه ولم تقرب لئلا يعلم أنها منه بسبيل. يقال منه بصرت به وأبصرته لغتان مشهورتان، وأبصرت عن جنب وعن جنابة، كما قال الشاعر أتيت حريثا زائرا عن جنابة فكان حريث عن عطاء جامدا، يعني بقوله عن جنابة عن بعد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد قوله عن جنب قال بعد، وبإسناده عن مجاهد مثله، وبإسناده عن ابن جريج قال ابن جريج عن جنوب قال هي على الجد في الأرض وموسى يجري به النيل وهما متحاذيان كذلك. تنظر يعني هي من ناحية دي ماشية وهم التقطوا من هنا، هي شايفاء وهم لم يشعروا بأن هي تراه، وهما متحاذيان كذلك تنظر إليه نظرة وإلى الناس نظرة. وقد جعل في تابوت مقير ظهره وبطنه وأقفلته عليه. وبإسناده عن قتادة قال فبصرت به عن جنب، يقول بصرت به وهي محاذيته لم تأته. وبإسناده قال عن أبي أيوب وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال فبصرت به عن جنب، والجنب أي يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. وقوله وهم لا يشعرون، يقول وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى أنها أخته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وذكر بإسناده عن مجاهد يعني لا يشعرون حاجة من الاثنين، إما أن هم لا يشعرون بها أصلا أو شعروا أنها تنظر لكن لم يتفطنوا أنها أخته، فهمنا الفرق بين الاثنين. وذكر بإسناده عن مجاهد وهم لا يشعرون قال آل فرعون، وذكر بإسناده عن مجاهد مثله، وبإسناده عن قتادة قال أنها قال فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أنها أخته، قال جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده. وبإسناده عن السدي وهم لا يشعرون أنها أخته. وبإسناده عن ابن إسحاق أي لا يعرفون أنها منه بسبيل. القول في تأويل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يقول تعالى ذكره ومنعنا موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أمه، ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وبإسناده عن السدي قال أرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع فأبى أن يأخذ، فذلك قوله وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فلما جاءت أمه أخذ منها. وبإسناده عن الحسن قال حدثنا ورقاء، بإسناده عن مجاهد قوله وحرمنا عليه المراضع من قبل قال لا يقبل ثدي امرأة حتى يرجع إلى أمه. وبإسناده عن ابن عباس قال كان لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وبإسناده عن مجاهد يعني هذا يدل أنه في تقدير الله يعني أن الله قدر ذلك. وبإسناده عن مجاهد قوله وحرمنا عليه المراضع من قبل قال لا يرضع ثدي امرأة حتى يرجع إلى أمه. وبإسناده نعم عن خلاص إذا كان نفس القول خلاص يعني أخرى حق جمع المراضع حين ألقى الله محبتهم نعم والله. وبإسناد عن ابن إسحاق قال جمع المراضع حين ألقى الله محبتهم عليه فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها فيرمضهم ذلك فيؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل شيئا منهن فقالت لهم أخته حين رأت من وجدهم به وحرصهم هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم ويعني بقوله يكفلونه لكم يضمنونه لكم ولاحظ أنها لم تقل ذلك إلا بعد أن عرض عليه مرضعات كثيرات لأنها لو قالت ذلك ابتداء كان يكون سبب في الشك فيها شوف تقدير الله سبحانه وتعالى كلما يعني دققت سترى يعني رحمة الله تبارك وتعالى وتهيئته للأسباب يعني هو زي بالضبط هل يوسف عليه السلام طلب منه تأويل الرؤيا أول ما رآها الملك ولا بعدما عجز عنها المعبرون بعدما عجزوا عنها واضح كذا كل هذا الترتيب سبحان الله فضل وقوله وهم له ناصحون ذكر أنها أخذت فقيل قد عرفته فقالت إنما عنيت أنهم للملك ناصحون ذكر من قال ذلك بإسنادي عن السدي قال لما قالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون أخذوها وقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلين على أهله فقالت ما أعرفه ولكني إنما قلت هم للملك ناصحون وبإسنادي عن ابن جريج الوضع علي ينفع يحكي حكاوي والله يعني دخلنا في القصة هم قالوا لها كده أذهلنا تاني وقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه ولكني إنما قلت هم للملك ناصحون وبإسناده يعني ابن جريج قوله قال فعلقوها حين قالت وهم له ناصحون قالوا قد عرفته قالوا إنما أردتهم للملك ناصحون قالت إنما أردتهم صح تمام نفس الشيء القول في تأويل قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول تعالى ذكره فرددناه لا القول الأخير أحلى قول ابن إسحاق أحلى لأنه قال أي لمنزلته عندكم يعني هي بتقول لهم هم له ناصحون طب ليه ناصحون عشان هو لي منزل عندكم وأهله حريصون على مسرة الملك فسينصحون للملك ده قول جميل فضل يقول تعالى ذكره فرددنا موسى إلى أمه لاحظ رددنا هيستعمل هذا أولا رددنا في الأول إن رادوه وسيأتي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يقول تعالى ذكره فرددنا موسى إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون لتقر عينها بابنها إذ رجع إليها سليما من قبل فرعون ولا تحزن على فراقه إياها ولتعلم أن وعد الله الذي وعدها لماذا قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها لم يقل وكي لا تحزن صح ولكن قال إيه ولا تحزن ليه بقى لأن ولتعلم أنا أقصد أقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم لماذا لم يقل ولكي تعلم لإني في كل أمر بيكون في غاية كبرى وفي غاية مترتبة عليها هي أهم شيء دلوقتي إيه إن هو يرد إليها تمام كده ولتعلم أن وعد الله حق لإن الغرض الأصلي هو ده الغرض الأصلي إن هو يسكن قلبها وسيترتب الآخر عليه فهم ماشي يعني كي أضعف من لي نعم لا أقوى ده هي الغاية الأصلية الغاية الأصلية تقر عينها وليس معرفة وعد الله حق لا يعني هي هتعرف إن وعد الله حق لما يرد إليها فهمت؟ يعني هذا مترتب على ذاك أحسن الله عليكم ده دليل على القول الثاني بص واحد غيره بقول ده دليل على أن الآية اللي فاتت القول الثاني اللي هو أرجح إن هو كل بقى فرد من واحد ده أيوة أحسنت نعم من الشواهد نعم كي تقر عينها ولا تحزن صحيح يقول تعالى ذكره فرددنا موسى إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون لتقر عينها بابنها إذ رجع إليها سليما من قبل فرعون ولا تحزن على فراقه إياها ولتعلم أن وعد الله الذي وعدها إذ قال لها فإذا يعني واحد عاوز من واحد فلوس فالتاني قال له أنا أعطيتك المال لتسد دينك ولتعلم أني جواد يا عم مش عايز أعلم أنك جواد فهمت كده دينا فلوس فهم كده؟ أنا عايز أقول لك الفرق بين الأمرين عشان تفهم بس إن إمتى تستعمل كي هو مش معنى ذلك إن هي علمها بأن وعد الله حق ده أمر ثانوي لا أنا أقصد أقول لك أن الله يبين أنه فعل ذلك لأنها تحتاج أمرا الآن ملحا، وهو أن تطمئن. هذا الاطمئنان هو الذي سيترتب عليه علمها بصدق وعد الله. ماشي. ولتعلم وعد الله الذي وعدها إذ قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الآية حق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة فرددناه إلى أمه فقرأ حتى بلغ لا يعلمون، وعدها أنه راده إليها وجاعله من الآية دي. السورة دي من أكثر ما ذكر فيها الوعد سواء باللفظ أو بالمعنى، أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه مثلا، ده وعد. أو الوعود التي ذكرتها لكم، الوعد الأول في أول السورة ونريد أن نمن خلاص، والوعد الثاني لأم موسى، والوعد الثالث لموسى مع الرجل ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، هو الوعد أيام الأجلين قضيت خلاص ووفى بوعده، والوعد الآخر اللي هو فلا يصلون إليكما وفى الله تبارك وتعالى بوعده صح. فبعد كده لما جاءت أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كان ذلك توطئ له، والآخر الأخير اللي هو إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني أنت أخرجت من بلدك وأنت تحبها وتريد أن تكون فيها وأخرج الصحابة منها فسترجعون إليها فاتحين ويمكن الله سبحانه وتعالى لكم. فضل. وعدها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين ففعل الله ذلك بها. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق لا يصدقون بأن ذلك كذلك. نعم، خلينا نقف هنا عشان الحدث اللي جاي يعني لابد أن يذكر كاملا، والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.